الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم وصل الشعر؟ لأن شعري خفيف بسبب مرض وكثير التساقط وبه فراغات، علما بأني متزوجة وأريد التزيين لزوجي وستر عيب رأسي. الحمد لله. الجواب: لا يجوز الوصل، وصل الشعر بشعر آخر سواء كان شعرا طبيعيا أو شعرا صناعيا، هذا أمر محرم، وقد أجمع العلماء فيما نعلم على تحريمه، بل إنه من جملة كبائر الذنوب التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وفي حديث معاوية رضي الله عنه أنه بيّن أن من جملة ما عذب به بنو إسرائيل أنه لما اتخذت نساؤهم هذه الوصلات، يعني وصلات الشعر، ولما في ذلك من الكذب والمخادعة والتزوير ومن تغيير خلق الله عز وجل. فإذا الوصل باعتبار الحكم الأصلي الأساسي أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن المرأة عليها أن تتقي الله فيما سأقوله، السائلة عليها أن تتقي الله فيما سأقوله الآن، وهو أن شعرها إذا كان متمعطا، بمعنى أنه متساقط، بمعنى أن الصلع قد بان من جوانبه، لا أقصد أنه سقط كله، ولكن بان الصلع في مقدمه أو في مؤخره أو عن جانبه الأيمن أو في وسطه أو عن جانبه الأيسر بسبب كثرة التساقط، لا أقصد تساقط شعرة أو شعرتين أو ما يتساقط في المشط، هذا أمر في غالب النساء، فلا يبيح للمرأة أن تصل شعرها إذا كانت تستطيع أن تغطي هذا العيب بما بقي من الشعر الآخر. فإن شعر المرأة إذا كان أحد جانبيه فيه شيء من الصلع بسبب التساقط واستطاعت أن تستره ببقية الشعر فلا يجوز لها أن تصل، لا يجوز لها أن تصل شعرها مطلقا. وإذا كان قد ذهب شعرها، بمعنى أنه قد صلع أكثر رأسها، فحينئذ يجوز لها في هذه الحالة إما أن تزرع الشعر، وإما أن تصل هذا الشعر بشعر آخر، يعني بمعنى أنها تغطي العيب فقط، تغطي العيب فقط. ولكن لا أظن السائلة من هذا الصنف، وبناء على ذلك فالذي أرى والله أعلم أن هذه السائلة لا يجوز لها أن تصل شعرها، وأنه يحرم عليها وصل شعرها، لأن هذا العيب تستطيع أن تغطيه بما تبقى من شعرها، والله أعلم.